أما الخوف الطبيعي فهو غير داخل هنا، الخوف الطبيعي غير داخل هنا، خوف الإنسان من السبع أو خوفه من الحية أو خوفه من الأشياء التي يخاف منها ليس داخلا هنا ولا يذم. كذلك فعل الأسباب هذا لا يذم عليه العبد. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. فهذا خوف لا يلام عليه العبد، خوف من عدو. جاء في الحديث كان عليه الصلاة والسلام إذا خاف عدوا قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. فمثل هذا الخوف لا يلام عليه العبد، هذا يسمى خوف طبيعي، يخاف من حية، يخاف من سبع، يخاف من عدو. ولكن يذم على هذا النوع من الخوف إذا خرج عن حده وأصبح نوع من الوهم ونوع من المرض وشيء من التخيلات. بعض الناس يزيد فيه الخوف الطبيعي إلى أن يصل إلى درجة الوسواس والوهم، وتجده دائما يشعر بخوف بدون مقتضي وبدون موجب، وإنما أوهام يتوهمها وتخيلات يتخيلها، فتجده خائف من عدو لا وجود له، خائف من أشياء لا وجود لها إلا في خياله وفي وهمه. فهذا نوع هو مرض قد يصيب بعض الناس ووهم، وربما أيضا يرتقي بالإنسان إلى أن يضر بدينه وبعبادته، ولا سيما إذا سيطر هذا النوع من الخوف على قلب الإنسان فإنه يحرمه من كل خير ويوقعه في كل شر، بل قد يوقعه في الالتجاء إلى غير الله تبارك وتعالى فيقع في الشرك الصراح والكفر البواح. وهذه الأمراض، هذا المرض الذي يكون سببا في ارتقاء الخوف الطبيعي إلى درجة لا تحمد بل تذم، ينشأ من ضعف الإيمان ورقة الدين. أما مع قوة الإيمان وصلاحه يستقيم أمر الإنسان في خوفه ويكون معتدلا. فعلى كل حال الخوف الطبيعي لا يلام عليه الإنسان ما لم يتعدى حده إلى نوع من الوهم أو الوسواس أو المرض أو نحو ذلك.